نعم لا تنكر هذا. إذا هو حكاهم عن العرب يوثقوا بعربية فيه وجاء كمان في البيوت. نعم صحب الله وعلم. واضح فين البيت كمان؟ إذا لم يكن إلا النبيون الشافع خذ ماذا تعلم به؟ ككل شفيع. لا فإنهم يرجون منه شفاعة. فإنهم يرجون منهم شفاعة. إذا لم يكن إلا النبيون الشافع شافع هذا بماذا تعلم هذا؟ هذا دليل. وحكاه سيبويه كمان عن بعض العرب أن العرب يوثقوا بعربيته. ماذا تفعل؟ هل أنكر؟ أنكر يا شفيع. بدل يا أخويا. وين البدل؟ الأخير بدل من الأول. بدل ايش؟ بدل من النبيين. يا لم يكن إلا النبيون شافع بدل من النبيون. المسكن الآن تقدم وهو مرفوع ولكن النفر هو المختار. امشي. هذا معنى قول ابن مالك وغير نصف لسابقه. النبيون اشتعرض؟ لا النبيون ايش؟ فاعل يكن كلالة بالرفع. لا لم يكن فاعل يكن النبيون شاطر. النبيون هذا مستثنى. استثنى فقط. إيه؟ لا من الغار. بدل هذا البدل. وين البدل؟ بدل على القلب. نبيون فاعل يا شيخ. فاعل اللي كانت تامة. شافع هو يا شيخ هو. لم يكن نبيون. الشافع هو البدل. شافع موجود الرواية. النبيون هو البدل يا شيخ. لا خلاص. النبيون ما هو. الذي ذكر بعض البدل يا أخي لا يتقدم على المدينين يا أخي لا تقول حق كيف يكون شاهد لأن يشاهد يا أخي هذا شافع ولا تنبه النبيون هذا كان تامة ولا ناقصة ما كان تامة فاعل نعم هو كان النبيون فاعل ليكون التامة شافع هذا البدل هذا حكاه كبوه عن العرب نعم. والبيت هذا كما موجود ولا إذا قرأت النص بشيخ لم يكن إلا النبيين فين يكون المستثنى؟ المستثنى منه النبيين هذا مطبع من الإسلام وهذا أولا طب إذا ما تقدم المستثنى يا أخي حاسا هذا المستثنى لا لازم نطبق اسمك وأما في الموزم لا يزيد إلا الله ولم تقدم إذا كنت ما قام إلا زيد من القوم لا يجوز أن تقول إلا زيد لأن ما في بديل له انتبه يعني اختار النصر يا شيخ يا أخي لا يرجع إذا تقدم ما يرجع ما قام إلا هذا اللي كنت بعد أنا قلت لك إذا كان الكلام موجب ما في بدلية البدلية لا تكون إلا في المنفي ما في إلا النفي وغير النفي سابق هذا معنى في النفي قال قد يأتي وما في الموجب لا ما صارت واجبا مع ذلك في النفي كمان مع النفي يأتي الرفع يأتي في النفي ولكن النصر هو اختر المختار النصر امسيعه اذا تقدم المستثنى على المستثنى منه فاما ان يكون الكلام موجبا او غير موجب فان كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام الا زيدا القوم ما في بدلية وإن كان غير موجب فالمختار نصبه فتقول ما قام إلا زيدا القوم ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة وما لي إلا مذهب الحق مذهبه لكن يصيبه وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن يونس شيخ سيبوي وقال يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. ما لي إلا أخوك ناصر. أيعرف يا لمبا. ما لي إلا أخوك ناصر. هذا الذي حكاه سيبوي عن شيخه يونس. يونس حكاه عن العرب. من بعض العرب يوثق بعربيته. انتبه. ها؟ يعني ما لي. ها؟ ما نافية. طيب ليا. هي جار ومجرور. متعلق بالمحذوف. ها؟ جار ومجرور. متعلق بالمحذوف خبر مقدر. ها طيب. إلا أداة استثناء بالغاء. لا عمل لها. أخوك. أخوك مبتدأ مؤخر. يعني. ناصر على بدل من أخوك. ناصر بدل من أخوك. يجوز يا شيخ أن يكون أخوك فاعل لنية. يقولون ما لي إلا أخوك ناصر وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعه. لا ما أحسن عرفناهم قبل ذلك. هيا فهد أعلم فإنه هم اسمه إن هذا معرب ولا مبني. مبني على ايه؟ وين السكون؟ وين السكون؟ وين السكون اقول لك؟ نخليك ولا نمت؟ وين السكون؟ المن على مذهب من؟ على مذهب الكوفي. نحن نتبع الكوفي هنا هناك في هذه المسألة. الصحيح الشيخ لا تقول لا أقول لك هذا مذهب البخاري. هذا كلهم عرب. أمشي إنهم هم هذا بما كله مبني على السكون في محلنا. هذا الذي يقوله هذا الذي يقوله العلماء. أول إعراب الثاني هذا هو ضمير مبني على الضم في محلنا بالميم علامة الجر. أمس فإنهم أمس وين يرجون ونيمة وين الفاعل مبني على ما هو مبني على الضم في محل لا وين خبر إما ها الجملة إيش في محل في محل نص خبر إما يوصف لا تقبل وما نقبل من الكلام هذا أنا أقول أنت تفكر أنا أعطيك مهلة لا تستعجل شفاعة ليش عربه ينزون هذا من جهة الصرف ميزان الصرف هو على مدن الله ها ها يفعون وين ما تقول يفعون لا سبب قبل كان الإنسان لا يمشي إلا على الدليل لا لازم تعجب حمزة ساكت حمزة ساكت واحد عجبا بواحد في الدراسة العليا ما يعرف الضم بنفسه ولا يعرفه إنا لله ولا يعرف لنخذ جنك يا سعيد ضيعوا من المضارع هناك رب العالمين ولا دراسة عالية لا يطلع إليها الإنسان إلا الذكر كمان يفعل ضيعوهم يا شيخ واضح ولا أنت أنشع أنت يرجون أنت الحمد لله طيب العام الماضي ما تعرف ما تقدر تصعد البحر يرجون إيه يف إيش المحذوف هنا ما نصلوه ما نصلوه وقال الذين لا يرجون لقاءنا الذي يقول في التفكير لا يرجون لقاءنا ايش ميزانه والفرق بينهم وبين الآية التي كما في سورة النور والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح ايش الفرق بينهما هل بينهما فرق ولا ايه لا مو لا موجود ايش يرجون يرجون لا يرجون النكاح لا يرجون النكاح يرجون يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل يفعل واضح وهذا لمرتمنا انتبه ولكن تأتي بالضم الذي كان فيه والقواعد من النساء التي لا يرجون لا يرجون يفعلن لأن هذا مضموم العين لما حذف منه شيء لم أحذف منه شيء مثل يقتلن على وزن يفعلن يعفون ويعفون واما يعفون هذا واما يفعون يجيب اطلب الكلمة فانه فانه يلدون هذا على وزن يفعون ومن كلمة هذا هذا ومن جماعة ومن كلمة محذوفة امشي طيب الشاهد مازال الشاهد مازال الشاهد ما وصلنا محل الشاهد وين؟ فهد أنت فهد أعرف إذا لم يكن إلا النبي إذا لم يكن إذا هو ظرف عدا إيه؟ إيه؟ وين جوابه؟ مضمم معنى الشرط ولا؟ معنى الشرط؟ وين جوابه؟ يا جميل لمن الله حالك حالك السؤال هذا إذا هذا مضمن مع مضمن مع السفوة ما جوابه فإنهم موجود فإنهم إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع فإنهم يرجون الشفاعة إلا النبي ولا يسعى رب إلا لم يكن النبي يكن النبي ونفاعل دافعوا دافع هذه بدر نعم أمس معنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام القوم إلا ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيد القوم ويفرغ هيا الآن دخلنا في القسم الرابع ويفرغ سابق المفرغ يا إخوان ويفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما المفرغ وليس المفرغ هذا لا يكون إلا بعد النفي شبه النفس. هذا بالكفر لا يكون إلا بعد النفس شبه النفس. وهذا وأن يفرغ سابق وأن يتفرغ سابق لما بعد إلا مثل الذي بعد إلا. يكون الكلام هنا كما لو أذم إلا كما لم يوجد إلا يكون على حسب العوامل. هذا مثل ما قام إلا ذلك المستثنى منه محل شرط الاستثناء المفرغ أمران أن يكون مفرغ لا يكون في الموجب. ثانيا أن يحذف المستثنى منه. فإذا وجد المستثنى منه لا يكون الكلام مفرغ الاستثناء مفرغ. وهذا أيعرفه أعرفه شرطان. هذا الاستثناء شرطه شرطان أن يتقدم عليه كلام أن يكون الكلام منفي وأن يوجد المستثنى منه. فإن لم يوجد المستثنى منه يتفرغ ما قبل إلا إلى ما بعد إلا ويكون الكلام مفرغ. واضح. ما قام إلا عادل أخر ولا سكت إلا عادل. واضح. لو كان المستثنى منه موجود ما يكون الكلام مفرغ. أيمشي ما يجوز قام إلا زيد ما يجوز. إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها أي لم يشتغل بما يطلبه كان الاسم الواقع بعد إلا معرب بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها. وذلك نحو ما قام إلا زيد وما ضربت إلا زيدا وما مررت إلا بزيد. ضرب هذا تحتاج للمفعول. وزيد فاعل مرفوع بقام وزيدا منصوب بضربت وبزيد متعلق بمررت كما لو لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ ولا يقع في كلام موجب. فلا تقول ضربت إلا زيدا في كلام موجب شوف الكلام. وألغي إلا ذات توكيد كلا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى. الاستثناء المفرغ في المنقطع الاستثناء المفرغ هل يكون في الاستثناء المنقطع ولا لا؟ ما سمع عن العرب. لا يوجد إلا حمار. لا يوجد إلا حمار. المتكلم منه المحلوق لا يوجد أحد إلا حمار. هذا ما يسمى منقطع يا شيخ. لا منقطع. هذا مفرغ. لا. أقول لك أنا مفرغ. هذا منقطع كذا. شاف الشيخ أن نقول ما ضربت إلا ضربت إيش سايد أطلع ضربت إلا ضربت. هذا مفرغ أقول لك خليني حديث ويلغي إلا ذات توكيد كذا. لا في وراء سحر أبيات هذا مهم يا شيخ. ما ضربت الرحال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساج. هذا مشكلة. هذا ما فيه مشكلة. ما فيه المتكرة هناك مفرغ. يا اخي خلينا اكل لك وتوالى الفارغ. استثنى كيف نقدره يا شيخ؟ استثنى استثنى من؟ المستثنى محذوف تقديره لا تسد لا تسد الرحال إلى أي مكان من عبادة ولا ليس نعم إلا إلى ثلاثة وحذف هذه يا بقعة. ولذلك استدل العلماء أهل السنة بذلك إن ما في يسد الإنسان الرحل لا يسد الى المسجد هذا من يجيء الى القبر. إنما بالنية بالنية والصلاة في المسجد، وإلا لا. هذا أخذ منهم إلى ما هم السنة أمس. طيب وألغي إلا ذات توكيد كلا، لما أراد ما أبي أبو هريرة ولا من الصحابة الذين يسدوا إيش المال أبو الدرداء أو أبو الدرداء إلى مكة، قال له لا قرأوا علي هذا الحديث. وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمر بهم إلا الفتاة إلا يا إخواني، ألوس القوانين العربية واحفظوا، كان تريدون أن تفهموا القرآن وتفهموا الحديث فهم الصحيح. والغي إلا ذات توكيد كلا، تمرر بهم إلا الفتى إلا العلم، هذا إلا هذا تلغى، لا تعمل في المستقبل. هذا الدين يتمنى على أن يكون ألغي، لأنه لم توصل، لأن ما توصل إلا التوكيد، ما توفي للتاكي الاستثناء، هذا دليل على خلق الا هي العاقبه. نعم واضح. والغي الا ذات توفيق كما ايش تمرر به الا الفتى الا العلا الا العلا، هذا انا الا هذا ما فارق لي، ما فارق الا التوفيق إلا توكيد لي إلا رب إلا بس معناه لا تمر به إلا الفتى الفتى العلى وهو العلى بدل من الفتى إلا الأولى ما هي إلا الملغاة الثانية الملغاة الثانية الملغاة الملغاة الثانية الأولى عامة، وأما الثانية هذا لقى فيها مثال الأولى لك فيها مثال لقى فيها على مدى في البصر بدل من نظم الحق عندك، لأن الكلام منفي تام منفي. نعم تام منفي. نعم والثاني ولان الكلام على الثاني أمس، وإن هو التي توقع هي التي تقول توقع الله ما لها من ذلك فتاة العلى وهو العلى، هذا بدل من أشكر. نعم هذا معنى والغي إلا ذات توكيد، انتبهوا إلا في اللسان العربي تقسم إلى قسمين، إلا التي تفيد التافه التافه الآن إذا كررت إلا لقصد التوكيد، وإلا التي لا تفيد التوكيد إلا أنت إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولا شيء، ولم تفد غير توكيد الأولى، وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف. يعني كان نصف هنا؟ نعم في البدل والعطف، لا الأخير العلم نعم. نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا، وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى، والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلى، فالعلى بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا، ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا، ثم كررت إلا توكيدا، ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. أيا هذا جميل. وين أبو العبيد؟ هل الدهر إلا ليلة هل أرسل نبني على ها؟ ومن على السكر؟ الدهر الدهر إلا ليلة استثناء ملغى. طيب ليلة ايش نوع الاستثناء هنا؟ لا تفرغ من انواع الاربع يعني ما الدهر الا ليلة اه ما من جهد الشيء اه لا ما قلت لك هذا مفرغ مفرغ ولماذا ولما تقول مفرغ لانه سبق هنا في لا ارتفاع شبيه النبي ارتفاع ايش بعده كمان ما قبل الا يحتاج الى ما بعد الا لان المبتدا هنا تحتاج الى الخبر وكأنه لم توجد الا ايش بعده الا ليله ونهار ونهارها ونهارها ليس على بكر معطوف على ايه؟ ايش؟ وين الشاهي؟ إلا طلوع إلا هناك ما صارت إلا مجرد الأخيرة الأخيرة واضح؟ قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله إلا رمله حديث البيت ما لك من شيخك نعم هو المقدر ما لك من شيخك يا شعب متعلق قال المتعلق ده جاب نظر هذا متعلق به من شيخك شيخك إلا عمله ما تعلق به لك ما كان لك من شيخك والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني الآن وليس عن نصب سواه مغني وإن تكرر لا لتوكيد فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع بالعامل دع لواحد مما بإلا لواحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه مغني فقط. لا بقيت ابيات اخرى هذا في موضوع اخر دون تفريغ مع التقدم. هذا ماشي هذا مع الأول. هذا في الاستثناء غير مفرغ. كلها دون تفريغ مع التقدم. باقى الوقت يا شيخ. بالجميع. الوقت طيب. اعرف لنا اشرح لنا البيتين. ويتحمل الوقت. وين تكرر لا للتوكيد. الوقت طيب يا أزل. بقي 10 دقائق. 10. 7. هيا انتبهوا له. هذا الخامس من هذا. يحتاج. نحن خرجنا من الجا. التي لا توفي بالتوكيد بمجرد ودخلنا في الأولى التي توفي التاسس معناه توفي معنى الوفي ثلاث بعد الوفي وقرر وإن تقرر لا لتوفي وإن تقرر لا لتوفي من هذا إسعاره تكرر لا لتوفي إسعاره أوص لا تذكروا له لأن أنا فكرت لكم هذا العام الماضي خلوا عادل هيا خادم دواء تكرر ذلك الكلام.